وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبسنده المصنف رحمه الله قال: فرائض الوضوء قرأناها البارحة. شلون بقي علينا حفظ الآية؟ طلبت منكم حفظوا الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قرأي أنت شوف يا أمي. وأرجلكم أنت اللي بعده. يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. وأرجلكم أنت اللي بعده. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أنت اللي بعده. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. مو الذين إذ. قول إذ. يا أيها الذين. قول إذ. إذ. إذ. مو إذ. إذ. إذ. كل حرف ده تعرف شلمسة وبالسكن وبدخل عليه همزة مكسورة. إذ. إل. إم. ليه الإم عم تطلع من الشفتين؟ إل من طرف اللسان من فوق جوات الأسنان. شلون؟ إب من الشفتين. إذ من طرف اللسان من طرف الأسنان. مو هيك؟ أما إز من طرف اللسان لكن من داخل الأسنان من جوا قريب الأول الحلق. فهم شلون؟ رجعت أشوف يا أيها الذين مو الذين ها؟ آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إلى الكعبين. أنت اللي بعده. لا لا أنت اللي بعده. يا أيها الذين مو الذين رؤوسكم وأرجلكم في الكعبين. اللي بعده. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أنت اللي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ما في باء فاغسلوا وأيديكم وأرجلكم. شو اسمك أنا؟ فايز ورد. ما حفظ يا فايز؟ الناس منهم حفظناها يعني. تمينا قديش كررنا الدرس الماضي ولا كمان كل واحد قديش قرأ قدامه. ما عم تكتبها. إذا بدك تحفظ تكتب. فهمت؟ طلعت لبرا اكتبها. متى ما كتبتها ما تقعد تنساها. فهمت ولا لا؟ رديت أشوف. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة وأرجلا الكعبين. الأحسن الأول. السبت إن شاء الله تكون كتب لي إياه 5 مرات. سمعان؟ مع الحفظ لكن ما تكتبها بدون ما تعطيني فيها احفظها. راه كلنا سوا لأشوف. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الآية هي ذكرت فرائض الوضوء الأربع المتفق عليها. فهمت شلون؟ ولذلك لازم كل واحد منا يحفظها. عم تعطي بالك؟ طيب. قال: وصلنا إلى سنن الوضوء. سنن الوضوء بعد ما بين الفرائض بده يبين السنن. شوف يا ابني اللي ما بينتبه في الدرس مسكين هذا عم يضيع عمره ويضيع وقته ويضيع. لو قرأ قد ما يقرأ مثل ما فات مثل ما دخل إذا ما بينتبه. ما فهمتوا؟ تفضلوا يا مشكلة. رجل دخل على جامعة توبي. أهلا وسهلا. شلون يا ابني؟ ها؟ رجل دخل على جامعة توبي سأل والده للشيخ سعيد البرهاني، اسمه الشيخ عبد الرحمن البرهاني، تفضل شو اسمه الشيخ عبد الرحمن البرهاني، قال له سيدي، قال له تفضل، ذكر مسألة، سأل الشيخ عن مسألة، صار يجاوب هذه مذكورة بمحل فلاني مذكورة بمحل فلاني، الشيخ عم يقرر مسألة وصار يستنتج انه ايش يبين في مذكورة، مذكورة هون ومذكورة هون ومذكورة هون، قال له قارئ كتب الفقه المعلوم، قال له شو قارئ، قال له قارئ نور الإيضاح ومراقي الفلاح وقارئ ابن عابدين وقارئ وقارئ وقارئ وقارئ، وصار يعدد الكتب اللي قارئها، قال له طيب رح بسألك مسألة لك لو ما قارئ كل الكتب مو هيك، قال له تفضل، قال له قديش واجبات الوضوء، قال له 17، قال له ما له لا واجب، فهمت يا ابني، قال له ما له لا واجب الوضوء، والوضوء بس له فرائض وله سنن، اما واجبات ما له، فهمت يا ابني، عم تعطوا بالكم. كمان رجل اجى لعند استاذنا الشيخ ابو الخير في الميداني رحمه الله، كنت انا موجود، قال له سيدي بدي اقرا مغني اللبيب في اللغه العربيه، قال له الشيخ بدي اقرا مغني اللبيب بدي يكون قارئ بالاول يعني اسس شوي، قال له قرات، قال له شو قرات، قال له قرات الاجرميه وقرات الشيخ خالد وقريت الازهري وقريت القطر وقريت الشذور وقريت ابن عقيل، وصار يعدد له الكتب، قال له طيب عربك اعرف، اذا تعرف انك تعربه والله اريك ابن عقيل، قال له تفضل، قال له كيف تعرف قول القائل أقاطن قوم سلمى أم نووا ضعنا إن يضعنوا فعجيب عيش من قطن، أقاطن قوم سلمى كيف تعرف هالجملة بس، أقاطن قوم سلمى ما كان يعرف، الهمزة استفهام قاطن مبتدأ، طيب فين خبرها وفين الفاعل تبعها، لأنه اسم فاعل معتمد بده فعل انه يحسن يتحرك، قال له الشيخ كيف بدك تقرا ابن بدك تقرا المغني وانت جمله مثل هي بذكروها بالبسائط هي للاولاد الصغار ما بتعرف تقراها، شلون بتقرا، قال له بدك ترجع تقرا بالاول الاجرميه، بريك الاجرميه اذا بدك، بعد ما اريك الاجرميه بتقرا ابن عقيل بتقرا المغني بتقرا التصريح اللي بدك اياه، وقراها الشيخ من الاجرميه بعد ما اتقن الاجرميه، قال له هلا روح اقرا ابن عقيل ابن ايش المغني اللي بتفهم فيه، كيف نعرف أقاطن قوم سلمى، الهمزة شو معنى قاطن، قاطن مقيم، والضعن الارتحال، شلون والضعن يعني ارتحلوا، أما قطن بمعنى أقام، فهمتوا، عم يسأل هذا أقاطن قوم سلمى أم نووا ضعن نوين الرحيل، إن يضعنوا إن يرحلوا فعجيب عيش من قطن، يعني عجيب اللي بده يقيم بعده ما بحسن نعب بلاهم، ما فهمت، والهمز الاستفهام هذا إله خطيب اسمه سلمى، إنه قاطنين قاعدين بهالبلاد ولا بدهم يرحلوا، إذا بدهم يرحلوا أنا ما بحسب بعد بلالهم، شلون بده يكون عجيب اللي بده يقعد بلاهم، الهمز الاستفهام، وقاطن هي اسم فاعل مبتدأ مهم مرفوع علامة رفع الضمة ظاهرة قوم فاعل لقاطن سدت مسد الخبر، قاطن فاعل لإيش لقاطن قومه سدت مسد الخبر، لأن احتياج الكلمة إلى فاعلها أحوج من احتياج المبتدأ إلى خبره، فهمتش لي يا ابني، فذلك جعلناه فاعل لكن الفاعل سد مسد الخبر، فهمتوا، طيب بالإنسان اللي بده يعطي باله يا ابني بيفهم، أما ما بيعطي باله والله لو يقرأ كتب الدنيا قديش في بالمكتب كتب، لو يقرأ كل الكتب إذا ما عم يفهمه ما يستفيد، يرى كتاب واحد ويتقنه بس يفهمه كل الكتب يفهمها بأي فن، قريت في النحو كتاب واحد وفهمته كل الكتب تفهمها، في الفقه قريت كتاب واحد وأتقنته وتفهم كل الكتب الفقه، مش لون باللغة قريت كتاب واحد وفهمته وتفهم كل كتب اللغة، وهكذا فهمت شلون، أما لا هذا فهمته لا ما لو قريت كل الكتب تم إيش ما تفهم، عم تفهم شو عم نحكي، طيب سنن الوضوء، سنن جمع سنة مهي، سنة وسنة وسنة تجمع سنة. شو معنى سنن؟ يعني طريقة التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حالة وضوئه، مش لون وذلك بيقول عليه الصلاة والسلام من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. سمعني يا ابني، إن السنة إن الطريقة اللي كان يمشي عليها إيش النبي عليه الصلاة والسلام، هو المرضي، فهمتوا؟ قال أي ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل لكن من غير لزوم ما أوجب عليه، هذا اسمه سنة، من قول أو فعل. ولا إنكار على من تركها، ما عليه إنكار رجلون، لكن بيكون فيه يعني مثلا إيش معاتبة، اللي بيترك السنة بيعاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل له هذه سنتي أنا سننتها، لم لم تفعلها؟ نعم، ما كان يعاتب سيدي، يعاتبه في الآخرة. الرسول توفي، اللي ما بيعمل السنة، الصحابي كانوا كلهم على قدم النبي عليه الصلاة والسلام، ما حدا يترك شيء. أما باعتبار العصر اللي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فهم؟ براو عليك، إيمل يعني رأسك الله إيمل بس الموجعة. طيب أين قال ولا إنكار على من تركها، وبيانها السنن ما يأتي، سنن الوضوء هيبيننا يا فهمتوا يا ابني. شوف قال فين كنت يا مريم؟ ايه تفضل قرب قدامي منيح. التسمية في أوله، أول شيء بدك ايش السمية، حطوا بالك لبيكوا شو فضيلة التسمية. إذا واحد توضأ وما سمى، ما قال بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله العظيم والحمد لله على دين الإسلام، التسمية بكاملها بسم الله الرحمن الرحيم، هذا أكمل شيء. ويجزئ عن الجملة كلها تقول بسم الله، فإذا قلت بسم الله كأنك قلت بسم الله الرحمن الرحيم، فهمتوا؟ شو اللي بيجي عن قولنا بسم الله الرحمن الرحيم؟ قولك بسم الله، فهمتوا؟ هلا إخواننا المغاربة يقول لك بسم الله، يعني تفضل بسم الله، يعني قل، يعني قل بسم الله الرحمن الرحيم. فالأكمل واحد يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أما لو قال بسم الله أجزأه عن قول بسم الله الرحمن الرحيم. فمني؟ نعم. أهلا وسهلا يا مرحبا. الحمد لله على السلامة، صار لك زمان إن شاء الله خير. بدك تروح لعند ست ما تنسى السيد، وين لك أحد يترك السيد يروح لعند ست لك أطوب بالكم يا فبسم الله الرحمن الرحيم. إذا واحد توضى ما قال بسم الله أو ما قال بسم الله العظيم أو بسم ما ذكر بسم الله عز وجل، بيكون له ثواب من غسل أعضاء الوضوء فقط، سمعني؟ أما إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم فله ثواب كأنه اغتسل، كأنه بالوضوء حصل طار لكل جسم، فهمت؟ هاي الفرق بين اللي بيسمي وبين ما بيسمي. فإذا صليت وأنت مغتسل أفضل، وإذا كنت متوضي أفضل، مغتسل أفضل. ليش؟ إذا كان في ريحة كريهة بالاغتسال بتروح، ما بتأذي إخوانك اللي عم يصلي جنبه، ظهر لك لون. ولذلك مندوب إنه حيتطيب، ظهر لك لون، يلبس أحسن ثيابه، ما يخلي أظافره طول، لا يخلي شعره طول. إذا كان لك شعر بدك تسرحه، بدك تنظفه، بدك دائما تعال أظافرك تقصها، ما تخلص فيها وسخ تحتها، تغسل وجهك، تغسل يديك، تغسل ثيابك، حتى إذا تدخل للصلاة وجوربك مخروق، إيش لاحظ جورب وصلي بالإجابات ولا تصلي أنت جوربك إيش مخروق، حتى مش شوجك بالصلاة. بصير دائما بده يعمل اسباب انه ما يخلي انه يجرب مش وقت ما يشوفوه اللي وراه، بيشوش مسكين، فهمتوا يا ابني؟ فلذلك الانسان بده يقف بين يديه اكمل ما يكون، فهمتوا؟ لما بدك تروح تقف بين يدي رئيس الدوله شو بتروح؟ تروح يلا لو تلبس احسن ما عندك، احسن ما عندك والله كلو احسن ما عندك، بتسرح شعرك، بتحمق، بتنظف حالك، هتتقابل رجل مثلك، تمام؟ فكيف بدك تقابل رب العالمين جل جلاله؟ ان الله في قبلة المصلي، واللي بيخشع في وضوئه بيخشع في صلاته، اللي ما بيخشع في الوضوء بيكون عم يتوضى ويحكي هون وهم بيصلي وكمان ما بصد خشوع. والصلاة بلا خشوع كجسد بلا روح. إذا واحد ميت بالله عليك شو بتسأنس فيه؟ أبدا. فارلك له. أما إذا كان لا والله الصلاة فيها خشوع كأنه رجل حي عم يذكر الله، فين بالحي بالميت؟ مثل بعضنا دول طيب شو قال يا ورد في التسمية للوضوء أحاديث ضعيفة لك لكن مجموعها يزيدها قوة تدل على أن لها أصلا وهي بعد ذلك أمر حسن في نفسه تسمية الله أمر حسن في نفسه ومشروع في الجملة كيفين إخواني قال ثانيا السواك أول واحد من سنن الوضوء شو تسمية الثاني السواك نعم السواك اللي بيسوكوا فيه ما عندكم بال بال بس ما أنا شو بس ما سعيب على رجال هذا جهل السواك اللي بيغسل في سنانه الخشب مثل اللي اسمه لا لو جبت فرشاي ما بتغسل سنانك بالفرشة بالفرشة نعم شلو سعنا حطب صغير رقيق سي أحمر سي يطلق شيء أحمر أيوة هذا في نوع منه خشب وفي منه هذا بأخذوه من شعر من شو مثل الفرشة تمام لكن الأفضل السواك اللي هو من عود العراق جاي معنا الآن تقصد يا هلول هنا؟ لا هذا حمرة هاي لا تدري شيء حمر استاذ شيء بيزن حمر استاذ سوى حطب لا هذا بنظف فيه الأسنان بتنظف أسنانه فيه بتنظف أسنانه هي بالشيء بالخشب ولا بتحمل شفافه سوى حطب استاذ نفسي مشان شفافه هي أي مشان تظهر شفافه حمر أحمر من هيك ما عاد يصير بعدين ما فهمت شلون يا أبني نحن عم نقول عود الأراك اللي بيوصل فيه أسنانه ودراسه سيكو كتاب سيكو في العصر شوف اللي سيسا لا مو هذا لا طيب يريك معنا حدا مع حدا مع سواك هات يا سيدي حطه فوق أو عم نزله قلت بتجيب معي واحد نسيت قلت لك تكلم الله ينسى ويطلق العود الذي يستاك به الذي يستاك ويطلق على العود الذي يستاك به يقال له سواك وعلى الاستياك نفسه الفعل كمان وهو دلك الأسنان بذلك العود دلك الأسنان سمعان بذلك العود أو نحوي من كل خشن تنظف به الأسنان خرقة خشنة أصبع خشنة ضار لك لون الفرشة وما شكل ذلك وخير ما يستاك به عود الأراك بالحجاز شجر اسمه الأراك يأخذ منه العيدان هاي بيسوكوا فيها ضار لك لون هاي أحسن شيء إيش عود الأراك إلو منافع شو قال الذي يؤتى به من الحجاز لأن من خواصه أن يشد اللسة شايفين يا ابني من خواص عود الأراك هذا بشد اللثة اللثة اللحم اللي إيش واقف في الأسنان بنشلهم بخويها ويحول دون مرض الأسنان كمان ما بيعود تسوز أسنانه ما فينشلهم ما بيعود بصير سوسي بأسنانه بيتألم وبيوجع وإذا كان داوم على السواك خصوصا أنتوا الآن شباب بالساكن إذا استعملتوا السواك هي بحالة الوضوء إذا استعملت السواك ودوامت عليه عند كل وضوء الله بيحفظ لك سنانك من السوس ومن القلع ومن التعب فهمت شلون؟ ويقوي على الهضم كمان إذا معدته واحد ضعيف وأكل شوية أكل ما بينهضمه أما لما بيكون عم يستاك بيقوي على الهضم شلون يا ابني؟ شو بيقوي؟ ولذلك بالحجاز يا ابني هالبدو دائما ماشي والسواك بتمه ضار لك لون عم يمصه ويبلعه ضار لك لأنه اللي عم يتحلب منه الإيش المادة اللي فيه طار لك لون هذي بيقوى على الهضم فهمتوا يا ابني اي نعم ويقوى ويدر البول اللي معه كمان شبه حصر بول اذا بصير البول ما بيعتن مخبى عندك جوا بصير معه بعدين حصات او رمل او بهذا بصير بيدر البول بيطلع كل الفضلات الوسخة التي باب المجاري فهمتوا شلون اديش عظيم هاي عم تعطوا بالكم يجي الاخ وإن كانت السنة تحصل بكل ما يزيل صفرة الأسنان كل شيء بيزيل صفرة الأسنان بيقوم مقام إيش العود لكن عود العراق إيش أفضل فهمتوا وينظف الفم كالفرشاة ونحوها تعرفوا الفرشاة وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه شو اسمه أبو هريرة يا يوسف سعيد عبد الرحمن ابن صخر ابن صخر الدوسي برافو عليك وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. فهمت يا ابني؟ يعني إذا صار أمر بصير واجب علينا، أما بقي إيش؟ سنة. يعني لو ما أشق على الناس وأعمل لهم الحرج ومشقة، كنت بدي أمرهم بالسواك المحفوظ عند كل إيش؟ عند كل صلاة، أول هالرواية عند كل وضوء. أين رواه مالك والشافعي والبيهقي والحاكم. سمعانين؟ نعم. فصار معنى السواك من السنن المؤكدة. شلون يا ابني؟ من السنن المؤكدة. إذا ما عندك العود تأخذ فرشة وبتعيش وتحط له دواء وتنظف إيش أسنانك. ما عندك فرشة بتأخذ خرقة خشنة تكون نظيفة وتمسح فيها أسنانك، فهمت؟ أو أصبعك أو ما شكل ذلك، أو عود الرمان أو عود الزيتون، يلا شيء إنه يقوم إيش ينظف مقام السواك. وعن عائشة رضي الله عنها، مين هي عائشة أنت يا ابني؟ عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وبنت أبي بكر الصديق، صديقة بنت الصديق، وهي عائشة رضي الله تعالى عنها. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها، إجا الأخ إيه هذا الله يرضى عليك، هذا عود العراق، فهم شلون؟ خذ فرج، هذا شجر بالحجاز اسمه عود العراق، بيغسل، أيوه فرجي الأخ دورة عليهم، هذا في رفيع وفي فلسطين. نعم في ريحة حلوة. اي نعم. يلا شوفوه كله، ما انه ريحة وين، لكن في منافع عظيمة. يلا دور عليهم. اي كنت حالك ارجعوا تشرف على الشخص عائل. في بمسكية منه اشتروا بيسوال ربع وراء تقريبا واحد يأقل ولو كان لذي لو فيها الفوائد هاي بيعين على الهبل ضار لك لون بطهر الأسنان وحتى ذكر له 70 فائدة مراق الفلاح مش لون 70 فائدة إله مش لون يا ابني شو عندك الفرشاتي شو عندك الفرشة منيح ياخذ فرشة يسوي شوف النسخ يعني أدي صابي شو عندك شصايب الفرشة دي الفرشة مو هي ما يكون عم تضبطوا لك صلحوها لا إله إلا الله الفرشة دي. في رحلة شو اسمه؟ قال شوف يا ابني وعن عائشة رضي الله عنها تبو خلاص السواك فين وصير؟ يلا عجل ما في ريحة أخي هذا ما له ريحة شمو أعطي الأخوان شوفوا اللي بالأرض كله أوام عجل أنت يا نعم تقريبا من عود الرمان هذا اسمه كل واحد يشتري من المسكية واحد يبقى يستاك فيه فهمت شلون؟ بس هذا بس طري هذا شلون بس بيسووه يا ابني اعطوا بالكم بس اوام خلصوا اعطوني اياه ما في ريحة تشمه خلصوا واعطوه لصاحبه مين جابه؟ رامح خذوا يا رامح خلصتوا؟ اعطوا بالكم يا ابني هذا بياخذوه بالاول بينقعوه في المي والملح ضار لك لون بينقعوه 24 ساعة تقريبا او اقل بيجيب تطرى الاشي بتقيم الاشي البرانية تجيب هيك شيء خفيف تطرقه هيك لطلع كله خيطان خيطان هيك عود صغيرة بتتم هيك بصير سوا مثل فرشاي بصير تماما ما بتوصيده؟ كل مدى بتربط ايش؟ بتجدد كمان بتقصره كمان بتقشر الجلد اللي وراه بصير هيك فهمت شلون؟ نعم وعن عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم، يطهر لك فمك، مرضاة للرب، بيرضي الله عز وجل، شلون؟ ومهضم للطعام، شلون يا ابني؟ شيء عظيم. بذكر الشهادة عند الموت، ذكر له 70 فائدة. فهمت يا ابني؟ نعم. قال: وهو رواه أحمد والنسائي والترمذي. نعم. يلا يلا سعيد. أعطي بالك، شوف تقول ستنا عائشة رضي الله عنها، وعن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم، شو معنى مطهر الفم؟ مطهر التم، ومرضاة للرب، شو معنى مرضاة؟ بيرضي عنك رب العالمين جل جلاله، فهم شلون؟ وثم أنه بيمنع الحفر من الأسنان، قليل هذا ما بعود أسنانك يسوسوا يصير فيه المرض، تروح تلحن تتعذى فيهم. هلا انتوا شباب هلا حافظوا عليهم بالسواك، فهمتوا يا ابني؟ اي نعم. وبتحسن تحط دواء على نفس الايش؟ السواك، وتغسل اسنانك بدل فرشاه، الفرشاه مؤذي وبيقوي اللثه. حطه هو دواء على الفرشاه، شايف ما اعظمه؟ مسحنه، ايوه صعب بالسحنه، ضلك له، ولو حط الدواء عليه نفسه ومسح كمان فيه بيكون احسن واحسن بدل الفرشاه، لان الفرشاه قاسي بتأذي، فهمت شلون؟ بيقوي اللثة بدل ما يصير يطلع الإنسان من لحم أسنانه والدم، يصير بيقوى، فهمتوا؟ إيه نعم. وهو مستحب في جميع الأوقات، السواك مستحب فين؟ في جميع الأوقات، ولكن في 5 أوقات أشد استحبابا، في 5 أوقات أشد استحبابا، عند الوضوء، سلاك عند إيش؟ الوضوء أول واحد، وعند الصلاة، لكن ما بوصل نفسي تستاك. عند الصلاة بدك تطلع للصلاة، ضل لك يوم تستاك وبتغسل السواك وترجع محله وبعدين تيجي تصلي. أما عم تصلي ببيتك كمان تستاك وبتغسله، ضل لك لون وبعدين بتصلي. ما تمسك قدام الناس وتستاك بالمسجد، وبعدين هتطلع منه الوسخ، إن شديته هيك وسخت المسجد، وإن خليته بيتلوث بصير قاذورات، فهمت شلون؟ عم تاخذوا بالكم ولا لا؟ كمان إيه؟ ذلك المسجد ما له الإنسان قدام الناس يستاك. فهمتوا؟ وعند الصلاة وعند قراءة القرآن، هذا كلام رب العالمين، عم تخاطب رب العالمين، بدك تنظف ثمك لما تقرأ كلام رب العالمين، سمعني؟ هنا وعند قراءة القرآن، والرابع وعند الاستيقاظ من النوم، الإنسان لما بيقوم من النوم بيريح ثمه كريه رأسا، يقيم إيش ويسوق، مثلهم يبزق ويسوق ليصير ثمه نظيف، وعند إيش الاستيقاظ من النوم، وعند تغير الفم. إذا واحد صايم ما بيطيب تمه، لازم تاخذ سواك تنظف تمه، طلق أسنانك، حتى ما تتم ريحة تمه كريهة، ما فهمتوا؟ سواء كان قبل الظهر ولا بعد الظهر. عند السادة الشافعية مكروه يستاك واحد بعد الظهر، لكن المعتمد إنه إيش؟ كله جائز، قبل وبعد، متى ما صارت ريحة كريهة لازم في أي وقت كان تزيلها. نعم؟ لا ما بيفطر. السواك عم تسوق وتبزق، منك عم تبلع. ما فهمت شلون؟ نعم، شو راح يفطرك إذا حطيت هلا ألم مثل هاد بتمك وناشئ بفترة المسكة المسكة لأنه فيها هاي مادة بحطوا لها مادة سكرية لما بلاحة تفطر إذا بلع المادة الحلوة اللي فيها بفطر طب إذا كان أكل قبل النهار وخبارة تانيها ما بقى فيها يعني حلاوة إذا كان لما بيعليكها ما بتقطع منها بعض القطع وتنزل مع الريق لجوفه وما بتفطر إذا كان بتتقطع وبنزل منها بعض الريق بتفطر لكن مكروه واحد الرجل انه يعلق بالعلك امام الناس اذا كان ما فيها لون صبغه في شيء بيصبغوها بتحل هي اشكال والوان فاذا كان فيها صبغه وحطيتها وبلعتها بتفطر مش لون او فيها ماده حلوه تفطر او بتفتت قسم منها بنزل مع الريق بيفطر اما اذا كان لا فيها صبغه ولا فيها حلوه ولا بيتقطع منها شيء ولاك واستاك فيها يعني علكها ما بتفطر لكن بدك بينك وبين نفسك ما قدام الحريم لما بيشوفوك الناس حاطين العلك بيقولوا انك عم مفطر بصير الناس بيستغيبوك ويتكلموا عليك مهم اما في بيتك قاعد صار لك لون وعندك العلك اللي ما فيها لا صبغه ولا فيها حلو ولا بينزل قطع منها في زمن ما في مانع فهمتوا اما هو للمراه هذا العلك سواك المراه العلك سواك المرأة وهذا سواك الرجل نعم اللي في دليل على هذا ياكل شيء ما يفطر استاذ ما ياكله يعلكوا بس بتمه يعلكوا ما في زارس لي شيء قاكي دخل شيء دخل فمك سيف هذا خلاص دخل لا سيد دخل شيء دخل فمك سيف هذا لا إذا دخلوا إذا حطيت محصل تمك وما بلعتها وناش في ما تفطر ما فهمت هلا لما بيشتاك ما بيشوك تمه ما بيشتاك فهمت لا ما عم تمضمض بالماء ما عم تتمضمض بالماء ما تفطر شيء هذا هاي دخل شيء لتمك ما فهمت نعم قال تأخرت يا ابني إن شاء الله خير قال رأينا أشياء ضرورية كنت تسمحها يا ابني هنا إنه قال والسواك مستحب في جميع الأقوات ولكن في خمسة أوقات أشد استحبابا عند الوضوء وعند الصلاة لكن عند الصلاة ما في المسجد لا تستاك أمام الناس في المسجد والله كلون هذا مكروه عند الصلاة اللي بدك تصلي مثلا لا أبدأ منه نصلي تستاك تغسل سواكك تحطه محله وتجي بتصلي ما فهمت وعند قراءة القرآن اللي بتناجي رب العالمين جل جلاله لازم يكون تمك ايش نظيف وعند الاستيقاظ من النوم كل واحد بيقوم من النوم مسكين تبقى ريحة تمه ايش مغير بده يشتاك وينظف تمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي شو معنى ما لا أحصي يعني رأيته مرات كثيرة مش لون يتسوق وهو صائم يستاك وهو صائم ورواه أحمد وأبو داود والترمذي وإذا استعمل السواك فالسنة غسله بعد الاستعمال بعد ما تستاك لازم تغسل السواك تنظيفا له سمعانين لا تستاك وتحطه بجيبتك بوسخه صار عليه مكروبات تستاك وبتغسله وتحطه محله فهمتوا لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله سمعني قال فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه بعد ما تغسله رواه أبو داود والبيهقي ويسن لمن لا أسنان له أن يستاك بأصبعه اللي ما له أسنان مقلل أسنانه بإيش بأصبعه بنظفه فهمت هنا لحديث عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله الرجل الذي يذهب فوه يعني سنان ايش فوه ايستا قال نعم قلت كيف يصنع قال يدخل اصبعه في فيه يدخل اصابه بايش بتمه وبيشتا فهمتوا هنا قال قلت كيف يصنع قال يدخل اصبعه في فيه رواه الطبراني ثالثا من سنن ايش الغسل غسل الكفين ثلاثا في اول الوضوء مو مساوي شلون لما تتوضا اول تغسل يديك الى رسوخين مو هيك كم مره تغسلهم ثلاث مرات حتى لما تحط الماء بتمك يكون الماء نظيف ما في قدارة على ديك تحطوا راسا بتمك حتى ما يسرب شيء الى جوفك ما يصير لك ضرر مكروبات انتوا اعطي بالكم انت يا شو اسمك سيف بالنسبة لعم يعدد ايش سنن السواك انه قال اول شيء بدر البول ما فهم شلون ثاني شيء بيهضم الطعام ثالث شيء مطهر الفم مرضاة للرب الله بيرضى عنا رابع شيء انه بذكرك الشهادة عند الموت لان ورد من كان اخر كلام من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنة في 70 فائدة هذا السواك فهمت يا ابني وذلك لازم لا تتركوه بدك تستعمل دواء حطه السواك بدك تحطه الفوش حطه عليه هالدواء ومساح فيه وغسل فيه دوك اسنان شو عليه لو حبيت ان تحط معجون اسنان حطه على نفس السواك ما تحط بالفرشة وتطهر فيه فهمت شلون نعم ثم قال الثالث من سنن الوضوء غسل الكفين اول واحد قلنا التسمية من سنن الوضوء الثالث السواك لكن شلون بدك تستاك هيك بدك تمسك السواك شوف يا ابني الإبهام من تحت والخنصر من تحت وثلاث أصابع من فوق تبدأ بالأول من جهة اليمين شلون تستاك وبعدين من جهة اليسار فهمت شلون هيك بدك تمسك ما يكون أطول من شبر إذا كان أطول من شبر مكروه تقطع الزايد مش يكون طول شبر الإنسان. هل بعدين صار يسمى بذور؟ الأصل لما بنستعمل يكون طول في شبر الإنسان. بعدين حتى يخرج تأخذ غيره. فمني؟ نعم. لو تروحوا على الحجاز إن شاء الله بتروحوا بيشوفوا هناك البدو كلهم يبقى السواك عنده رفيع حاطه بتمه ماشي مثل كأنه حاطه سيجارة بتمه ضار لك كمان كريه المنظر مو حلو حاطه سواك بتمه ماشي ضار لك لون إيه ده مشابه حتى بالصلاة في بعض الناس حاطينه هو بالصلاة حاطه إيه سواك بتمه هو عم يصلي وحاطه سواك بتمه إيه هذا أي جهل ما بده يعني جهل هذا مو جهل سببه إيش الجهل آه شوف يا ابني الثالث غسل الكفين ثلاثا في أول وضوء لحديث أوس بن أوس الثقفي تعرفوا فين مدفون في باب الصغير مطعم بيقفوا الناس معمرين البوابة هم أبي لك بشوفوا هذا قبر أوس بن أوس الثقفي هذا كان من أهل الصفة قال لحديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثة يعني غسل كفيه ثلاث مرات شو معنى استوكف؟ يعني غسل بالأول كفيه ثلاث مرات فهمتوا شو؟ أما لو كان إيدك وصخة ورأسا أخذت الماء وحطيت بتمه أو تغسل وجهه قد ينتقل المرض لعيونك لأنفك تصلك مرض تصلك مكروبات مين روى الحديث؟ شو معنى استوكف؟ يعني غسل كفيه رواه أحمد والنسائي وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه ماذا يصنع؟ قال فلا يغمس يده في إناء حتى يغسلها ثلاثة لا تحط إيدك بالإناء حتى تغسل إيش؟ يعني لا بالطعام ولا بالماء ولا غيره فإن له فإنه لا يدري أين باتت يده إذا ما بيعرفوا منين معلومكم بالحجاز بيناموا بالزلط يعني البلاد حارة حارة كثير يبقى بجيب مثلا شرشف ظلت ملاي بيضاء مش لعوائي ما في عنده كان هالأنوار ويتغطى فيها إيش إذا كان لحاله تغطى هذا هو نايم قد يحكه مثلا مد إيده لدبره يوسخ حاله يقوم رأسا يحط تمه بإيده ممنع لازم يغسل إيده أما إيش حتى واحد رجل لما سمع الحديث أعطوا بالكم يا ابني تبينكم في ناس ما إلى أدب وما بيصدقوا بحديث رسول الله هذا ما بيصدق إنه نكال عند الله عظيم واحد قال إنه رسول عم يقول فإنه لا يدري أين باتت يده أنا نايم وإيدي معي فين تتبات اعترض الحديث باركم ثاني يوم لما نام فقل داخل مدخل إله بدبره أكل دبره فوت أصغر دبره فقل يحاله به شيء حتى يبين لرب العالمين ما الإنسان لما بنام مثل ميت ما بيعرف شو بيساوي ما فهمت يا شباب ولذلك لازم إيش أما تقوم من النوم إذا بدك تستعمل شيء تأكل أو تشرب غسل يديك إيش وتمضمض كمان الله. نعم قال رواه الجماعة إلا أن البخاري لم يذكر العدد شو بقى البخاري إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في إناء فإنه لا يدري أين باتت يده حتى يغسلها ما ثلاثا رواية البخاري ما فيها لفظ ثلاث بقية الأئمة ذكروا ثلاث الرابع من إيش الرابع من سنن الوضوء شو أول سنة أنت يا عبد الرحمن تسمية شو الثاني أنت سواك شو الثالث أنت غسل يدين ثلاثة إلى رسوغين شلون؟ هذا الرابع الآن الرابع المضمضة ثلاثة يعني تتمضمض غسل ثم كم مرة؟ ثلاث مرات نعم لحديث لقيط بن صبرة لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فمضمض إذا توضأت فمضمض يعني يصير تمك ثلاث مرات رواه أبو داود والبيهقي الخامس الاستنشاق أخذ الماء بالأنف الاستنشاق وال نعم إيه وبعدين إيه إيدك اليسار بتشد تضغط على أنفك شوي وبتنف حتى ينزل الفضلات الأوساخ كما طلعهم باليمين بعدين بالشمال نعم باليمين بتحطهم بطلعهم بشمال نفهيك بشمال حتى يطلع الوساخ لأنه اليمين دائما لكل شيء مكرم واللي في أوساخ لليسار فهمتوا؟ في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر هاي الاستنثار ينف يشد الهواء لتحت ينزل الوساخ رواه الشيخان من الشيخان أنت اللي بعده البخاري ومسلم البخاري ومسلم رواه الشيخان البخاري يعني ومسلم هنا وأبو داود والسنة أن يكون الاستنشاق باليمنى والاستنثار باليسار هاي سألت عنك مين عبد الرحمن الاستنشاق أخذ الماء باليمنى والاستنثار النفس يعني لحديث علي رضي الله عنه من علي قل لي شوف سيدنا علي بن أبي طالب صهر رسول الله على فاطمة الزهراء رضي الله عنها فهمتوا سيدي ناس يقول له علي أسلم قبل أبو بكر الصديق سنة ولا لا اللي أسلم بالأول سيدنا أبو بكر بالنسبة للرجال البالغين بالنسبة للصبيان سيدنا علي سيدنا علي كان يسموه بالغ لما أسلم ما فهمت سيدنا علي أسلم وصغير عمره 6 سنوات وفي رواية 10 سنوات أما سيدنا أبو بكر أسلم كان بالغ ما فهمت لما جاء منذ أظهر رسول وقال له أنه أنا رسول الله قال له أمنت بك ما فهمت نعم يعني بالنسبة للرجال البالغين أبو بكر أول الناس الإسلام بالنسبة للصبيان سيدنا علي بالنسبة للنساء سيدنا خديجة بتقول زوجة النبي عليه الصلاة والسلام فهمت قال لحديث علي رضي الله عنه أنه دعا بوضوء بوضوء يعني الماء اللي بده يتوضى فيه فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى يعني تف بإيش بيده اليسرى ففعل هذا 3 بتستنشق مضمض 3 مرات بتستنشق 3 مرات وبتف كما بيدك اليسرى ثم قال هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والنسائي رحمه وتتحقق المضمضة والاستنشاق إذا وصل الماء إلى الفم والأنف بأي صفة كانت مثلا عندما تسبح واختصت دخل الماء لفمك وأنفك وعند استنشاق وضوء تطلع متوضي خالص فهمت شلون؟ إلا أن الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصل بينهما ما إنه يتمضمض وبعد شيء لا يعني يأخذ كف الماء يأخذ شوية ماء ويرد ينشر شوية ماء يعني المضمض والاستنشاق سوا فرق كيف يا رب ها هيك يأخذ بالأول بفمه والباقي يستنشئون رد كمان يأخذ مرة ثانية هي 3 مرات فهمتوا؟ قال أنه كان يصل بينهما فعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنثر إن عندكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك 3 هي واحدة لأنه عند العلماء المحققين من اللغة ما فيش مذكر واحدة بعضهم قال لك ردوا عليه الأفصح أنه واحدة قال تمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك 3 ايه صلحتها هنا عندي أنا العبارة كلها كانت ناقصه حطيتها حتى في البخاري 1 بالتاء كمان هنا وفي رواية وابلغ له شو عندكم تمضمض واستنثر ب3 غرفات متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم ويسن المبالغة فيهما لغير الصائم يعني لازم تبالغ بالمضمضة تحط امك هيك شفت على فوق تيصل لعند الحلقة كمان استشاف اما اذا كنت صائم لا تبالغ حتى ما يتسرب بشوية ماء اللي جوفك تفطر مع حاجة ما تشعر فهمت شلون بعيد عم تعطي بالك وتمضمض الاستنشاق بدك تبالغ بهما الا اذا كنت صائم لا تبالغ تدفع لفوق كثير حتى ما ينزل ماء ليش لحلقه او لحديث لقيط رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اخبرني عن الوضوء قال اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع هي التخليه بالنسبه لليدين هيك مش لون هيك بالنسبة للأرجل بخنصر إيدك اليسار دخل هيك فهمت شلون بين أصابعك. نعم سيدي ما احتفظ سيدي ما فعل هيك استاذ جائز بس بكون تارك سني هذا سنة ما فهمت بكون تارك سني فإذا فعل السني بكون أفضل ما فهمت سمعت اللي كعب حد يرمي ما يفوته استاذ يفتعينه لسكره لا سكره لعينه إذا دخل ماء في ناس لعينه بيعمى ما فهمت ما كل الناس بيستطيعوا ان يفتح عينهم في الماء سيفتح عينه السلام اذا فتح عينه مرض لكن نلاقي حتى ما يتأذى الانسان ما فهمت نعم شو قال اخبرني عن الوضوء قال اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الاستنشاق ايش بالغ يسحب الماء لفوق الا ان تكون صائما الا ان تكون صائما هيك عندكم رواه الخمسة وصححه الترمذي كمان. ثم قال تخليل اللحية هي السادس من سنن الوضوء للي إله لحية لازم يأخذ كف ماء من هيك وحطه هيك تحت شعراته فهمت وبيقول بأصابعه هيك مثل المشط حتى إيش يصل ماء للجلد لجوا نعم شيخ بشوف شيخ سعيد كان عم يقول مين شيخ سعيد شيخ سعيد لك شيخ سعيد مدير الدقون ولا مدير اللحى مدير اللحى شيخ سعيد كل واحد بل اللحية بيخانقه لازم ترخي لعيدك مهين؟ اي نعم كم سنة صار لكم بأخي لحيتك؟ لا سكر شعره شعره خفيفة صد بيضة الشعر يا ابني هذا أصله أسود هو بطن لكن داخله الشعرة تنقسم الشعرة إذا سمناها داخلها أبيض هي صبغة إلى الله خلق صبغها فإذا الإنسان راحت الصبغة بصير أبيض أعطوا بالكم هلأ شق الشعرة طلب قلب أبيض الصبغة البرانية إذا راحت أوقات بس الإنسان من شدة هم بشي يكون شاب أساسا بعرف واحد علي قبلاني اللي وقت كنا بالرحلة إجا لعنا أخونا الوزير اللي هو شعره أبدا أبيض مثل إيش مثل التلج يكون شاب أساسا ولا ما فهم شلون ما رئيس مستر نعم ما رئيس مستر ما اسمع رئيس مستر كله أبيض طب الجزائر صار صغر استر قديش عمره في شدي بنسي أقل عن واحد 30 سنة هيك استشعروا كله أبيض شايف من الهم أو خوف صار له خوف هيك عنده في زعل كتير سبعين مزعل كتير هاي شلون كل واحد يبقى حد يا ابني هالحد الغالب بشيب قبل أوانه ما فهمت شلون يا ابني بتروح الصبغة بقدرة الله مرة حكى لنا الشيخ مكة الثاني الله يرحمه كنت أنا عنده أعطوا بالكم يا ابني أنا محكي له قصة انتبهوا يا شباب قاعدين بعد وفاة سيدنا الشيخ أبو الخير الله يرحمه كنت عند إيش الشيخ مكي وإجا الشيخ حسن حبنكي كمان الله يرحمه الثاني قاعدين عم أحكي له أنا عن إيش عن الشاي قلت له أنا سمعت أستاذنا الشيخ أبو الخير الميداني بعد وفاة سيدنا الشيخ أبو الخير وقاعد الشيخ حسن والشيخ مكي نحن ثلاثتنا ما بعرف أنه كان حدا فيه قلت له أنا سمعت أستاذنا الشيخ أبو الخير واحد من أمراء الهند بعث شوية شاي بعلبة شاي صغيرة هيك والسلطان عبد الحميد إنه أنا سلطان والله شلون خليفة المسلمين إيش هو أنت شوية شاي ما بيطلع تقريبا مصوئية بعت ليها من الهند عم تعطوا بالكم قال اللي طاهي قال له أعطوه لنا طبخة من الشاي لما شرب كاس الشاي كان شاي صار كله أسود شعره عم تعطوا بالكم يا ابني هل ما بيقى عليه ثمن هاي بيقى عليه ثمن عم احكي طلع الشيخ حسن قال هذا الحكي انا ما بصدق صار لك شو قلت له والله انا سيدنا الشيخ ابو الخير ثقة وعدل لما بيحكي ما بيحكي يعني اذا كان شيء مو ثابت ما بيحكي الشيخ مكي قال انا كمان صار مع خالي لي شلون قال والله خالي هذا مرض اعطوا بالكم يا ابني خال اولادي قال لي مرض وصفنا له دكتور وصف له دواء لما شرب هالدواء كان شايب صار كله أسود الحمد لله اللي الله إيش ثبت كلام الشيخ أمامك يا شيخ حسن. فهمت يا ابني؟ الله يرحم الجميع. ضاق شلون؟ والله سمعت من الشيخ مكة. فهمت؟ قال له أنا دواء هالشيء قد يكون هذا من النوع هذا العظيم. هذا ما بيقع له زمن. ما فهمتوا يا شباب؟ هو بالنسبة للعقل بيقول ما بيصدق الإنسان. أنا بعيدي. لكن ما في أسباب عم تصبغ الشعر. بدل ما تكون ظاهرة في شيء استعملته بالداخل يصبغ الشيء. ما فهمت يا ابني؟ لابد يكون بس احنا ما بنعرف. نعم. قد ما كان ثمن ولو يكون موجود الناس بيشتريه. كان هذا بالهند في عجائب يا ابني. ما فهمت شلون؟ بلد غنية. نعم؟ في بلد غنية هي. قال شوف تخليل اللحية لحديث عثمان رضي الله عنه. من عثمان أنت يا عبد الرحمن؟ سيدنا عثمان ابن أبي عفان خليفة أمير المؤمنين ثالث خلفاء مهين. قال رضي الله عنه أن النبي صلى الله وسلم كان يخلل لحيته. أي التخليل يأخذ كف ماء من هيك من تحته ويخللها بأصابعه. أنتوا رواه ابن ماجة والترمذي وصححه كمان. وعن أنس رضي الله عنه. أنت مين أنس يا ابني؟ خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به. حطوا إيه يخلل في إيش بدل مشط أصابعه. فهمت شلون؟ أيوة. حط من الأول ماء يأخذ ماء يحطه هيك بعدين يخلل. فهمتوا؟ عم تعطوا بالكم كلكم. فهمتوا ولا لا؟ يأخذ كف الماء بيحطه هيك تحت إيش الشعر بعدين بيقول إيش بأصابعه هيك. وقال هكذا أمرني ربي عز وجل عليه الصلاة والسلام. هكذا أمرني ربي عز وجل. رواه أبو داود والبيهقي والحاكم. السابع من سنن من إيش السابع أنت يا ابني؟ من سنن الوضوء. تخليل الأصابع اليدين والرجل. تخليل أصابع اليدين هيك بالأول. فهمت شلون يا ابني؟ طلعوا فيه هيك وبعدين تقول لأصابعك هيك حتى ما تم بقع إلا ما وصل إيش الماء. لحديث ابن عباس رضي الله عنه. شو اسمه ابن عباس اللي بعده؟ عبد الله. طيب احد العباد الاربع محدثون عبد الله ابن عباس عبد الله ابن عمر عبد الله ابن الزبير وعبد الله ابن مسعود. مش لون الصحابه استاذ صحابي كله صحابي. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. أصابع اليدين وأصابع الرجلين. الرجل شلون بدي خليلها؟ بخنصر يساري تدخلها بين إيش؟ بين أصابعه. فهمتوا؟ عم تعطوا بالكم. رواه أحمد والترمذي وابن ماجة. وعن المستورد بن شداد رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل أصابع رجليه بخنصره. هذا شو اسمه الأصبع هذا؟ خنصر. شو اسمه سعيد؟ خنصر. خنصر. وهذا؟ بنصر. بنصر. وهذا؟ الوسطى. وهذا؟ سبابة. نحن نقوله في الإسلام المسبحة. نحن مسبح فيها. أما لازم يا ابن الصفة يا ابن النهضة بأشر بإيش بأصبعه. ما بقول هذا ما حريم شلون الرجال بصير بسبوا يقول له هيك شلون وهي شو اسمها؟ نعم فهمت؟ اذا صاروا خمسه شو اسمها يا سعيد؟ سبابه. سبي هاي؟ لا سبابه. هاي شو اسمها هاي؟ بنصر. خنصر. خنصر. وهذه جنبها بنصر والجنبها وسطى وهذه سبابة. وهذه لبها. فهمت شلون؟ اعطي بالك. قال وقد ورد رواه الخمسة إلا أحمد وقد ورد ما يفيد استحباب تحريك الخاتم ونحوه كالأساور. إذا لابس الإصبع خاتم أو المرأة لابس سوارة لازم وقت يتوضي يحركهم إذا كان يعني شوي ولو أما إذا كان ماسك تمام ما بيدخل لتحتهم فرض يصير لك تحركهم تصل ماء لتحتهم. أما بيصل ماء لتحتهم من باب الاحتياط حركوا هيك الخاتم بس ما في شلون. أيوة نعم. قال لكن ينبغي شو قال إيه نعم إلا أنه لم يصل إلى درجة صحيح إن التحريك الخاتم والإسوار لكن ينبغي العمل به لدخوله تحت عموم الأمر بالإسباغ. بيقولوا درع سابق يعني من فوق لتحت لعند رجليه وطي. فهمتوا؟ ثامنا تثليث الغسل، لأن يفعل تيامه اليوم أحسن. التثليث لما بتغسل يديه ثلاث مرات وصلها، تتمضمض ثلاث مرات، تستنشق ثلاث مرات. فهمت؟ قال وهو السنة التي جرى عليها العمل غالبا، وما ورد مخالفا له فهو لبيان الجواز. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثا ثلاثا يتوضأ أمامه وفعله ثلاث مرات ثلاث مرات، وقال هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. هنا فقد أساء وتعدى وظلم، أساء فيما إذا كان نقص، وتعدى وظلم فيما إذا زاد. فهمتوا؟ بيصير كمان بيصير إذا أخذ كمان فوق حقه بيكون ظلم، شو ظلم النقصان بيصير. تعدى يعني تجاوز الحد، فوق الثلاث بيصير تعدى. أما إذا عرفت إنه ما بلغ بالثلاثة، ما وصل ما ثلاث مرات لتبطل تعيده، ولو كان أربعة وخمسة حتى تعرف إنه العضو وصل الماء ثلاث مرات. فهمتوا؟ قال رواه أحمد والنسائي وابن ماجة. وعن عثمان رضي الله عنه ابن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، رواه أحمد ومسلم والترمذي. وصح عنه وصح أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين. توضأ مرة مرة قال هذا وضوء لا تصح الصلاة إلا به، وتوضأ مرتين مرتين قال هذا ورود من أراد مضاعفة الأجر، وتوضأ ثلاثا ثلاثا قال هذا وضوئي وضوء الأنبياء من إشباح قبلي. فمن تعدى فمن زاد أو نقص فقد تعدى وظلم. نعم، تعدى في المجاوزة وظلم في النقصان. النقصان عز واحد النقصان عن ثلاث. أما إذا واحد ممسح قال هذا وضوء لا يصح الصلاة إلا به، مرتين مرتين قال هذا لمن أراد الأجر. إذا نقص عن واحد يكون ظلم معلوم، إذا نقص عن واحد لا، إذا نقص عن واحد ما بصح وضوء، ما بصح يكون ظلم، لا ولا ظلم يكون ما صح وضوء ابنه. الظلم فيما إذا نقص عن ثلاث. نعم. وظلم إذا زاد عن إيش؟ عن عن عن, عن, عن ثلاث. اعتبار النبي عليه الصلاة والسلام توضى مرة واحدة مرة وقال هذا وضوء لا تصح الصلاة إلا به، إذا ما نقول إذا نقص ما صار وضوء. وتوضى مرتين مرتين هذا قال لي هذا يضاعف له الله الأجر. وتوضى ثلاثة ثلاثة قال هذا وضوئي وضوء الأنبياء من قبلي، فمن زاد على هذا أو نقص فقد تعدى أو ظلم. يعني زاد عن الثلاث أو نقص عن الثلاث، إذا نقص عن الثلاث هذا بيكون إيه؟ ظلم. وجاوز الثلاث بيكون تعدى. ما فهمت شلون؟ نعم. سيد أحمد سيقعد تتوضى بمرة بس. نعم. سيد أحمد سيقعد تتوضى بمرة مرة. مين؟ سيد أحمد. إيش يكون ما يبرد بعد كتير كتير كتير. هو هذا الفرض مرة واحدة. الفرض مرة واحدة. أما إذا كان مرتين بصير الأجر أكثر، كان ثلاثة هذا الوضوء. ما فهمت؟ نعم. ثم قال التاسع التيام. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا Father. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله